أعمل بمدينة تبعد عن مشقط رأسي بحوالي 800 كيلومتر، وقد قمت بنقل زوجتي وأولادي إلى مقر عملي، ولي أم تسكن بمسكنها الخاص، وأعطيتها مفتاح سكني بنفس القرية لكنها رفضت، وأرسلت لها مبلغا من المال لتنفق منه ولكنها رفضت أيضا، علما بأن لي أخوين يسكنان في نفس القرية، فهل علي إثم في هذا؟ وهل رفض والدتي أي مساعدة مني يجعلني عاقة؟ أنا في حيرة من أمري، أرجو الإفادة، أفادكم الله. لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، فقد أحسنت وأديت ما عليك من البر، وإخوان وعلى أخويك أيضا نصيبهما من البر، والله يقول جل وعلا ولا يعصي لك في معروف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن تحجر عليك السفر من مصالحك وما فيه نفعك، وأنت قد أديت ما يجب عليك من النفقة إذا كان في حاجة إليها، مع أنه أخوي قد يقومان باللازم، فالحاصل أن عليك أن تلاحظ حاجتها، وإذا قمت باللازم فأنت معذور والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.